وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.